بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله استقبل بي الشام وولى ظهري اليمن وقال لي: يا محمد، إني جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقا وما خلف ظهرك مددا، ولا يزال الإسلام يزيد وينقص الشرك وأهله حتى تسير المرأتان لا تخشيان إلا جورا، والذي نفسي بيده لا تذهب الليالي والأيام حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم. هذا الحديث يعتبر علما من أعلام النبوة، وفيه أيضا من البشارات ما لا يخفى، وفيه من رفع معنوية أهل الإسلام في كل زمن فتنة وكربة وغربة ما لا يخفى أيضا. فبث روح التفاؤل بين الناس منهج شرعي، ولهذا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة وآثار كثيرة تدل على أن بث روح الأمل والتفاؤل منهج شرعي. البعض ومنهم من طلاب العلم من يقف طويلا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس في البخاري: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هذا الحديث استدل به أنس رضي الله عنه لما شكى إليه الناس ظلم الحجاج، وأخبر بهذا الحديث: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. جاء بعده زمن عمر بن عبد العزيز، جاء بعده بعد الحجاج زمن عمر بن عبد العزيز، وجاءت سنوات عظيمات طيبات، وهكذا أيضا يأتي إلى آخر الزمان. مع هذه الكروب سيأتي المهدي المنتظر، سينزل عيسى بن مريم، وسيحصل من الخير ما لا يعلمه إلا الله. ولو نظر الإنسان في بعض البلدان والدول فيما مضى، اليمن قبل 60-70 سنة، كيف كان حاله بعد ذلك؟ نعم، يعيش الناس اليوم في كرب، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا أملنا بالله وثقتنا به، ولا بد أن يحسن الإنسان الظن بالله عز وجل. أما أن يبقى أسير التشاؤم ويبقى الإنسان أسير الهموم والغموم ولا يحرك ساكنا، لا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها. والله تعالى يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. كم في هذه الآية من تحطيم معنويات الكافرين ورفع معنويات المؤمنين، وتتبع النصوص في ذلك يجد الإنسان شيئا كثيرا. وربما قد خطبت خطبتين في هذا الباب في النصوص الواردة من الكتاب والسنة والآثار في أن بث روح الأمل والتفاؤل منهج شرعي، وكان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. وعلى كل حال، في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استقبل به الشام، يعني جعلها قبل وجهه، وولى ظهره اليمن، وقال: يا محمد، إني جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقا. وقد كان لما فتحت الشام ومدنها وأمصارها كانت غنيمة عظيمة للإسلام والمسلمين، وكانت اليمن هي المدن. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أبا بكر الصديق قاتل بأهل اليمن أهل الردة، وأن أبا بكر وعمر فتحوا العراق والشام بأهل اليمن. من أعظم العلماء سابقا إنصافا لأهل اليمن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب في دينهم ودنياهم، في أمور الدين وأمور الدنيا هناك بخس لأهل اليمن، لكن هذا البخس مهما كان أين نتناساه أو أين يذهب مع تلك الأحاديث؟ يأتي بعض كبار أهل العلم المعاصرين ويقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وأليم أفئدة على سبيل الذم لا على سبيل المدح. سبحان الله، أمم من أهل العلم عبر التاريخ يفهمون الحديث أنه على سبيل المدح وقاله النبي صلى الله عليه وسلم مدحا وثناء ثم يقال على سبيل الذم، قال لأن رقة القلوب ولين الأفئدة يجعلهم يقبلون كل باطل ويقبلون كل شيء. لا، طيب لو فرض أن هذا الحديث وحده قد نبتلعها ونسلم جدلا، أين حديث الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان والفقه يمان؟ أين هذا من حديث إن نفس الرحمن من قبل اليمن؟ أين هذا من هذا الحديث الذي بين أيدينا؟ أين هذا لأن هذا يقول ولو كان مدحا لكان لأولئك الذين في زمن رسول الله؟ طيب في قاتل المرتدون أهل اليمن وفتحوا وكسروا كسرى وقصروا قيصر، كما قال شيخ الإسلام كسر الله كسرى وقصر قيصر في زمن أبي بكر وعمر بأهل اليمن، أين هذا؟ ثم عبر التاريخ ووقفت على كلمة مفيدة عظيمة ينبغي أن يقف الإنسان عندها ويتأملها لبعض المؤرخين المعاصرين، قال إن ما يجري في على أهل اليمن من ضيق العيش وما يكون في بلادهم من الفتن، قال كل هذا يصقل مواهبهم ويحصل عندهم من الجلد وتحمل الشدائد واللأواء والأهل بأس وشدة وعدم ركون إلى الدنيا بخلاف أهل التنعم، ما يصلح مثل هذه الأشياء التي يصلح لها أهل اليمن. ما تجد إلا في زمن السلف من يقاتل حافي القدمين في جبل وفي وادي وفي أي مكان ويسير، ما يصلح لا بيادة ولا غير بيادة. فيعني لذلك مثل هذه الأشياء صحيح، يعني مثل هذه الكروب مثل هذه المحن، لعل الله عز وجل في ذلك حكمة أن يكون الغالب على أهل اليمن شظف العيش وقلة ذات اليد، وتجد أن من كانوا كذلك عندهم من الجلد ومن التحمل ومن الرجولة وعندهم من الصفات ما لا يكون عند غيرهم، ما لا يكون عند غيرهم. وهذه الأشياء المدد والنصرة لأهل الإسلام في السابق واللاحق ما تكون مع الترف ومع الرفاهية، ما تكون مع الرفاه والترف. وكذلك أيضا الفقه والحكمة في الغالب ما تكون مع البطنة ومع كثرة المطاعم والمشارب. انظر لو أن الإنسان أكل في يوم ولو طالب علم أكلة عظيمة دسمة، ما يقوم بعدها يراجع له جزء لا جزء من القرآن، ولا يقوم بعدها يراجع دروسه، ولا يقوم ينزل عشرات الكتب من أجل أن عنده مسألة يحتاج إلى أن يبحثها، هذا ما يقول. لكن مع قلة ذات اليد ومع قلة الطعام والشراب يحصل ذكاء وفطنة نباهة وفهم وفقه ودقة نظر وفراسة وغير ذلك، فإن هذا ما يحصل مع امتلاء البطون ومع كثرة المشاغل بالمطاعم والمشارب. فهذا الحديث فيه بشارة عظيمة لأهل الإسلام كلهم، وفيه أمل مهما كان، مهما احلو لك في الظروف الأمل حاصل. والبعض يقول له طيب يعني كيف النهاية؟ يا أخي كيف نهايتك أنت؟ إيش دخلك أنت من نهاية البلاد والعباد؟ كيف نهايتك أنت؟ ربما تموت قبلها. كم من أناس ظنوا أن الدنيا مركبة على رؤوسهم، كيف النهاية وكيف البداية وكيف نفعل ولابد نأتي إليها من هنا ومن هنا؟ ما تفعل. طيب يعني توقفت حركة السير لأنك ستموت أو أني سأموت؟ توقفت حركة العلم والعمل والدعوة والنفع والخير وغير ذلك، لا والله ما ستتوقف، ما تتوقف حركة السير ولا العلم ولا العمل ولا الدنيا ولا العبادة ولا الطاعة بموت أحد. قد مات سيد الأولين والآخرين وبقي دين الله محفوظ، مات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأئمة الإسلام ودين الله تعالى محفوظ، وقيض الله عز وجل الدين من يحمله. فاحمل هم نفسك أنت على أي خاتمة تموت وفي أي نهاية ينتهي بك المطاف، أما دين الله تعالى فهو محفوظ. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال إن الله استقبل بي الشام وولى ظهري اليمن وقال لي يا محمد إني جعلت لك ما تياك غنيمة ورزقا وما خلف ظهرك مددا. هذا لا يكون محصورا بزمن معين، لا في زمن رسول الله ولا غيره، لأن نصر الإسلام بأهل اليمن وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، وإن كان الأوس والخزرج ومن جاء من اليمن حصل بهم خير كثير، لكن ما حصل بعد ذلك في قتال أهل الردة وفتح الفتوح أكثر. ما أقول كسرى وقيصر فقط، بل قادة أهل اليمن من فتحوا بلاد أفريقيا وأدغال أفريقيا وبلاد السند، واقرأوا التاريخ تجدوا ذلك. قال ولا يزال الإسلام يزيد، لا يزال الإسلام في زيادة، لا يزال الإسلام في زيادة. نعم يحصل انحسار أحيانا في بعض الأزمنة في بعض الأماكن في بعض البلدان، يضيق يقل يحصل تضييق ثم يعود وينطلق بعد ذلك، ثم يعود وينطلق بعد ذلك. كم يعني ما تظن أنت يعني كان واحد من الناس في العيد التقيت به فيعني من الأقارب وله صولة وجولة مع من لهم صولة وجولة الآن حتى صار صلي آخر، فهو يعني يقول فهو يقول لي يعني انتبهوا على الشباب، فوالله لقد يعني اقتربنا من القوم فرأينا ما كنتم تقولون ونظنه مبالغة، رأيناه حقا، رأيناه حقا، سألت عقيدة وتصفية وتربية، انتبهوا من معكم. قلت له انتبه لنفسك وانتبه للأولاد هؤلاء الذي معك، أما يعني الناس فالحمد لله الدنيا بخير والناس في إقبال، وينبغي لكل متشائم أن ينظر في مصليات الأعياد في كل بلد، وأن ينظر للتراويح في كل بلد، صلاة القيام في كل بلد، وأن ينظر للصائمين والباذلين والمتصدقين وطلاب العلم في كل بلد. يذهب التشاؤم ويذهب القلق ويذهب القلق. وما عليك تمر صحابة وغيرها، كم فعل الحزب الاشتراكي في الجنوب؟ مدارس، كليات، جامعات، وظائف، وبالحديد والنار، وأجيال نشأت على سب الله وسب الدين وسب الرسول عياذا بالله. ما هو إلا أن سقطت إلا امتلأت المساجد أكثر من مساجد الشمال بالناس، وحصل إقبال وعودة لا نظير لها. الضغط والكد إذا ولى يحصل من الناس عودة عظيمة، ويحمدون الثابت على دين الله، ويمقتون المتلون والمتنازل والذي هو كل يوم في واد. قال هناك ناس يعني فلان يذكر لي بعض الأيام فلان يعني الآن يقول بأقواله. قلت له شوف أنا أضرب لك مثال قريب مع الاحترام والتقدير، شوف أنت الآن وين يدك الآن وين كلامك، وفي السر تكلمني بمثل هذا الكلام، غيرك مثلك لو تحولت الأمور ترجع على بعد ذلك أن تطلع اليد على طول، فلا تقلق يعني انتبه الإنسان انتبه نفسه. فأما دين الله عز وجل ما عندنا قلق، فلا أظن الكلام هذا يعني نصاب بقلق ولا بإحباط ولا شيء أبدا، ولا يحصل شيء منها، سنبقى سائرين فإلى الأمام حتى نلقى الله، ونسأل الله الثبات وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دين الله تعالى محفوظ، وهذا دين الله، والابتلاء سنة من سنن الله عز وجل في عباده. قال ولا يزال الإسلام يزيد وينقص الشرك وأهله، وينقص الشرك وأهله حتى تسير المرأتان لا تخشيان إلا جورا من ضياع جو الطريق وغير ذلك، وإلا فيحصل الأمن والطمأنينة. قال والذي نفسي بيده لا تذهب الليالي والأيام حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم، يعني علوا وارتفاعا وظهورا وعزة وتمكينا ووضوحا وضياء وبريقا وجمالا ولمعانا وغير ذلك، حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم. وقد كان وسيكون، وما يحصل من في بعض الأزمنة في بعض الأمكنة في بعض البلدان، فستنجلي وسيجعل الله بعد عسر يسرا، فهذا وعد الله عز وجل. طيب إلى هنا. من عليه قضاء يبدأ بهم يصوم من شوال، يبدأ بالقضاء أولا، وهذا الذي عليه جماهير السلف والخلف. فالحافظ ابن رجب له كلام طيب على هذا في لطائف المعارف، فتوى اللينة الدائمة، فتوى الشيخ ابن عثيمين، ومذهب الجمهور يبدأ بالقضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، صام رمضان يبدأ بالقضاء. اللهم إلا أن العلماء يقولون من كان عليه قضاء كثير بحيث أنه يستوعب أكثر شوال ولا يدرك بقية الست في شوال، قالوا فيصوم. مثلا إنسان عليه 24 يوما، يوم العيد 25، فحينئذ إذا صام سيبقى عليه يوم، قد يبقى عليه أكثر، قالوا يصوم من ذي القعدة ويكتب الله له ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يصلي بعض الرواتب في غير موضعها محافظة عليها. وهكذا أيضا العلماء يقولون من فاته رمضان كله له أن يصوم الست من شوال، فضل الله واسع، فضل الله واسع، وما كان عطاء ربك محظورا.